الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل الإفرازات تنقض الوضوء؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل خارج من أحد الفرجين فإنه يعتبر ناقضا للوضوء، سواء أكان خروجه على وجه الصحة أو المرض، وسواء كان خروجه على وجه الندرة أو العادة، فيدخل في ذلك خروج الغائط فهو ناقض للوضوء بالإجماع، ويدخل في ذلك خروج الودي فهو ناقض للوضوء بالإجماع، ويدخل في ذلك خروج المذي فهو ناقض للوضوء بالإجماع، ويدخل في ذلك أيضا خروج دم الاستحاضة فهو ناقض للوضوء. فجميع ما يخرج من الفرجين فإنه يعتبر ناقضا للوضوء. فهذه الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة تعتبر من جملة النواقض، لأنها خارجة من السبيل، وما خرج من السبيل فإنه يعتبر من نواقض الوضوء. ولكن إذا كان خروجها على وجه الديمومة والاستمرار بسبب مرض معين فإنها وإن كانت ناقضة للوضوء إلا أنها لا تنقض الوضوء إلا من الوقت إلى الوقت الآخر. فيكفي الإنسان في هذه الحالة أن يتوضأ بعد دخول الوقت، بعد أن يستنجي جيدا، ثم يصلي ما شاء في هذا الوقت من فروض ونوافل، ولا تنتقض طهارته حكما إلا إذا خرج هذا الوقت، ويفعل في الوقت الثاني كما فعله في الوقت الأول، لأن المتقرر عند العلماء أن من حدثه دائم فإنه يستجمر ويتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه. فإذا كانت تلك الإفرازات التي تخرج معك تخرج على وجه الديمومة والاستمرار بسبب مرض معين فإنك تأخذين حكم صاحب الحدث الدائم، فإذا دخل الوقت تستنجين جيدا وتتلجمين بقطنة أو حفاظة ثم تتوضئين، ولا تسألي بعد ذلك أخرجت أو لم تخرج، لأن طهارتك باقية حكما، ثم تفعلين في الوقت الثاني كما فعلت في الوقت الأول. وأما إذا كانت إفرازات طبيعية من عادة النساء أن يخرج منهن هذه الإفرازات وليست مرضا ولا على وجه الديمومة والاستمرار، فإنها تعتبر ناقضة للوضوء مطلقا، لأنها خارجة من السبيل، وكل ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، والله أعلم.